معنا اليوم الانكسار على أكثر من فريق. سبق معنا الانكسار على فريق واحد، وعرفنا أن في البداية تؤصل، أولا تؤصل المسألة، والتأصيل قد عرفناه وانتهينا منه. الآن نحن في التصحيح، ننظر تأصيل المسألة. هذه فيها زوج وفيها أربعة إخوة لأم وفيها أربعة شقيقات، هذه مسألة من كم؟ ها؟ من كم؟ من ستة، لأن فيها نصف، فيها ثلث وثلثان، إذن من ستة. الزوج له النصف كم؟ كان نصف ستة ثلاثة، وكم ثلث الستة؟ اثنان، وكم ثلث الستة؟ أربعة، أربعة واثنين ستة وثلاثة، إذا المسألة تسمى عائلة، عائلة. طيب الآن ننظر بين السهام والرؤوس. الزوج واحد منقسمة، ما في إشكال. طيب الإخوة لأم سهامهم اثنان ورؤوسهم كم؟ أربعة. بين السهام والرؤوس ننظر بنسبتين فقط، وهما التباين والتوافق. فإن تباينت أثبتنا كامل الرؤوس، وإن توافقت أثبتنا وفق الرؤوس، وفق الرؤوس. طيب بين الاثنين والأربعة توافق في النصف، فنأخذ نصف الرؤوس كم هي؟ كم؟ اثنان. طيب وبين الأربعة والثمانية أيضا توافق في إيش؟ طيب ما بينها توافق في النصف؟ نقول نعم، لكن في أصغر من النصف، فنأخذ أصغر وهو الربع. كم ربع الثمانية؟ اثنان. طيب عندما نثبت الرؤوس ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع: تباين، تماثل، توافق، تداخل. ما الذي بين الاثنين والاثنين؟ تماثل، فنأخذ واحدا منهم وهو الاثنان، وهذا يسمى جزء السهم. نضرب الآن في العول أو في الأصل؟ نقول لا في العول، لأن الأصل انتهينا، المسألة عائلة. طيب اثنين في تسعة 18، ومنه تصح، هنا تصح المسألة، وهذا هو التصحيح. طيب الآن ما ضربنا فيها عود المسألة نضرب فيه السهام، ثم إذا كان فيه أكثر من رأس فنقسمه بعد أن نضرب. طيب اثنين ضرب ثلاثة ستة، اثنين ضرب اثنين أربعة، أربعة تقسيم أربعة فيها واحد، هكذا تقسم. طيب اثنين ضرب أربعة كم؟ ثمانية، ثمانية تقسيم ثمانية واحد، انتهت هذه المسألة. طيب نأتي للثانية، عندنا زوج وثمان أخوات لأم وثمان شقيقات، نفسها أصلها من ستة ثلاثة اثنين أربعة وتعود إلى كم؟ إلى تسعة. طيب الزوج واحد منقسم، ما بين اثنين والثمانية كم؟ ليش ما أقول تداخل؟ ها نقول ما بين السهام والرؤوس ما في تداخل، فيه توافق أو تباين. فبين الاثنين والثمانية ها توافق في النصف كم؟ أربعة. طيب ما بين الأربعة والثمانية ها ليش هي منقسمة؟ مو ثمانية تقسيم أربعة منقسمة؟ نقول غلط، كذا غلط. هنا السهام هذا النصيب، هذه الفلوس نقسمها على الرؤوس، مو بالعكس نقسم الرؤوس نفقع رؤوس الرجاجيل ونقسمها على فلوس. هنا هذا المال، هذا السهام اللي نقسم. ما تقول اخي منقسمة جاهزة، تقول لا هذا غلط، هذا هنا هذا الفلوس، هذا التركة. نقول هنا أربعة تقسيم ثمانية هي النصف، وفي الفرائض ما يقبل الكسر، فنقول هنا بينهما توافق في إيش؟ في الربع. كم ربع الثمانية؟ اثنان. الآن ننظر بين المثبتات من الرؤوس بالنسب كم؟ من عيدها؟ توافق، تماثل، تباين، تداخل. تداخل. ما الذي بين الاثنين والأربعة؟ تداخل، يعني اثنين تدخل في الأربعة، فنثبت كم؟ أربعة. وماذا يسمى؟ جزء السهم. نضرب في ستة أو في التسعة؟ في التسعة. أربعة ضرب تسعة بكم؟ 36. ومنه تصح، هذا التصحيح. طيب الآن ما ضربنا فيه عودة المسألة نضرب فيه السهام، أربعة ضرب ثلاثة 12، نقسم نقول هو واحد مقسم جاهز. طيب أربعة ضرب اثنين 8، ها نقسم نقول نعم في رؤوس كثيرة، 8 تقسم 8 ها 1. طيب أربعة ضرب أربعة ها 16، نقسم نعم 16 تقسيم 8 فيها الاثنين، يعني لكل شقيقة اثنان. واضح؟ تمام؟ في إشكال؟ طيب الآن ننظر في هذه، لنا زوج و12 أخ لأم و16 أخت لأب، من يأصلها؟ مبارك النصف، ها ثلث، والأخوات الثلثان، يعني نفس الأولات بس غيرنا، هنا بدل كانت أخوات لأم أخوة لأم، أخ شقيقات أخوات لأب نفسها. إذن أصلها من كم؟ من 6 وتعود إلى 9. طيب الآن ننظر بين السهام والرؤوس. يلا عبد العزيز بن ناصر انظر ما بين الاثنين والاثنى عشر، ها شو اسمه بينها، ما النسب التي ننظر بها بين السهام والرؤوس؟ توافق او تباين؟ شوف الدروس. طيب ما بين الاثنين والاثنى عشر في النصف، فنثبت كم؟ 6. تمام. طيب ما بين الأربعة وستة عشر توافق في الربع، نثبت ربع الستة عشر كم؟ 4. طيب الآن بين المثبتات من الرؤوس ننظر بكم نسبة؟ تداخل، تباين، توافق، تماثل. تماثل. ما الذي بين الأربعة وستة؟ توافق في إيش؟ في النصف. فإما نأخذ نصف الستة ونضرب في كامل أربعة، أو نأخذ نصف الأربعة نضرب في كامل الستة، والنتيجة كم؟ 12، وهو جزء السهم. إذن جزء السهم مثل هذه كم؟ 12. نضربها في إيش؟ في التسعة، كم يطلع؟ 108. ممكن تقول 10 ضرب 9 90، و2 ضرب 9 18 تطلع 108. طيب ما ضربنا فيها عودة المسألة نضرب فيه السهام، 12 ضرب 3 عبد العزيز 36، 12 ضرب 2 24، 24 تقسيم 12 2، 12 ضرب 4 ها 48، 48 تقسيم 16 فيها 3، فيها 3. إذن الحمد لله، إذن أصلناها ثم عالت ثم نظرنا بين السهام والرؤوس وأخرجنا، ثم نظرنا بين المثبتات من الرؤوس، ثم طلعنا جزء السهم وضربناها في عون المسألة ثم قسمنا. طيب هذه المسألة هي تغيرت عاد، زوج أم 8 أخوات لأم 9 أعمام، زوجة. طيب كم للزوجة؟ ربع، عندنا ربع. وكم للأم؟ سدس، يعني فيه جمع أخوات. وكم الأخوات اليوم؟ ثلث، والأعوام باقي. طيب إذن عندنا ثلث وسدس وربع، كم أصل المسألة من يا موسى؟ موسى كم أصلها من؟ وزمنهم من 12. طيب الزوجة لها الربع كم؟ 3. والأم لها السدس، يعني السدس 12 كم موسى؟ 2. والأخوات الأم لهم الثلث، ثلث 12 4. والعمل الباقي نجمع 4 زائد 2 6 و3 9 12 ناقص 9 كم؟ يبقى 3. طيب الزوج زوجة واحدة الأم واحدة ما ندخل فيها. عندنا بين الأخوات الأم انكسار والعام انكسار. يلا موسى ننظر بين 4 و8 بأي نسبة؟ كم نسبة؟ بين السهام والرؤوس كم نسبة؟ نسبتان، توافق أو تباين. طيب ما الذي بين 4 و8؟ توافق. في إيش؟ صح في النصف، لكن في أصغر من نصف، الربع. كم ربع 8؟ كم ربع 4؟ 1. لأن نثبت ربع ربع الرؤوس 2. طيب ما بين الأعمام 9 أعمام وعندنا سهام 3، ما بين 3 و9 ها توافق في ماذا؟ في الثلث، لكل منهما ثلث. كم ثلث 3؟ 1. ثلث 9؟ 3. الآن ننظر بين المثبتات من الرؤوس، ما بين 3 و2 تباين. هنا ايش سوي؟ نضرب 3 ضرب 2 كم؟ 6. نضربها في اصل المسألة، 6 في 12 كم؟ اذا ما تعرف غلط 2، 6 في 10 60، 6 في 2 ب12 تطلع كم؟ 72. يلا يا ودمنا 6 ضرب 3 18، 6 ضرب 2 12، 6 ضرب 4 24. في رؤوس 24 تقسيم 8 3، 6 ضرب 3 18، 18 تقسيم 9 2. إذن الحمد لله صحة المسألة. إذن خلاصة التصحيح إذا كان الانقسام على أكثر من فريق، ننظر أولا بين السهام والرؤوس بنسبتين فقط، نسبتين، لأن إذا كان في انقسام خلاص المنقسم ما ننظر فيه، المنقسم جاهز. لو كان عندنا 4 أخوات ونصيبها 4 منقسم ما ننظر فيها، لكن عندنا هنا ما في انقسام، فننظر بالتوافق والتباين. فإذا تباينت أثبتنا كامل الرؤوس، وإذا توافقت أثبتنا وفق الرؤوس. ثم بعد المثبتات ننظر بين المثبتات بالنسبة الأربع، توافق تباين تداخل تماثل. فإن كان في تباين ضربنا كامل الأول في الثاني، فإن كان في تداخل أخذنا الأعلى، فإن كان في توافق أخذنا وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن كان فيه تماثل أخذنا واحدا منهما. ثم هو جزء السهم وضربناه في أصل مسألة أو عولها إن عالت فمنه تصح، ثم ضربنا فيه الأصل أو العول نضرب فيه السهام، وإذا كان فيه أكثر من رأس قسمنا كما رأيتم. كيف صار أصل المسألة؟ هنا لين فيه الزوجة لها الربع والسدس، وهنا الثلث، هنا الباقي. أي تأصيل، في التأصيل عندما نأصل المسائل من أول نقول نوجد أقل عدد يخرج منه فروض المسألة. فعندنا الزوجة لها الربع ولهم لها السدس، والأخوات لهم كم؟ لهم الثلث. سبق في التأصيل أن ننظر القاسم المشترك الأصغر، يعني أقل عدد ينقسم عليهم ما هو؟ 12، لأن 12 تقسم 4 3، 12 تقسم 6 2، 12 تقسم 3 4. هذا التأصيل، هذا يسمى التأصيل، أخذناه فيما سبق. والله تعالى أعلم.